بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل الدليل فاستمعا والأمر كسرت البيت. والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل الدليل فاسمعا. لا مو بدأ عندك الدليل. إلا إذا دل دليل فاسمعا. والأمر الروعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع. قول الأمر، المراد بالأمر هنا الأمر الشرعي الوارد في نصوص الكتاب والسنة، فكل أمر ورد في نصوص الكتاب والسنة فالأصل أنه للفور، الأصل أنه يكون للفور يعني لا للتراخي. واعلم أن كون الأمر للفور أو للتراخي لا يخلو من ثلاث حالات حتى نحرر ما يسمى بمحل النزاع، يعني هذه المسألة لا بد فيها من تحرير محل النزاع. فتحرير محل النزاع أن يقال إن الأمر لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى ما دل الدليل على أنه على الفور، فهذا يكون على الفور كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فقول إذا رأيتموه هذا للفور، ولا يمكن أن يكون للتراخي، لأنه لو كان للتراخي فمعنى ذلك أن يدع الإنسان صيام رمضان. أيضا من أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله في صلاة الكسوف: فإذا رأيتم ذلك، يعني الكسوف، فافزعوا إلى الصلاة. وهكذا ما جاء في معنى هذه الأحاديث. والقاعدة في هذا أن يقال إن كل أمر علق على سبب فالأصل وجوب فعله فورا عند وجود سببه، وكل أمر علق على وقت فالأصل وجوب فعله عند حلول وقته. فما قيد بسبب أو وقت فعند حلول وقته أو وجود سببه، يعني يجب فعله. كل ما قيد بسبب أو وقت فالأصل وجوب فعله عند وجود سببه أو وقته. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه للتراخي وليس للفور. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويفسر هذا فعل عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وهذا يدل على أن الأمر ليس للفور، وإنما هو للتراخي. الحال الثالثة أن يرد الأمر مطلقا ليس فيه ما يدل على الفورية وليس فيه ما يدل على التراخي، فهذا هو محل النزاع. فهمتم؟ إذن نقول: أحوال الأمر من حيث الفورية وعدمها على ثلاثة أقسام: ما دل الدليل على أنه للفور فواضح، ما دل الدليل على أنه للتراخي فواضح، الثالث الأمر المطلق الذي لم يرد أو ليس به قرينة تدل على الفورية أو تدل على التراخي، فهل هو على الفور أو على التراخي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه على الفور. الصحيح أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الفورية، أولا لأن ذلك هو ظاهر نصوص الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال عز وجل في مدح المؤمنين: أولئك يسارعون في الخيرات. وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ولأن ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، فغضب عليه الصلاة والسلام وكره ذلك، ولو كان الأمر للتراخي لم يكره. وأيضا ثالثا أن المبادرة بامتثال الأمر وفعله أحوط وأبرأ للذمة، لأن التأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات، والإنسان لا يدري ما يعرض إليه في المستقبل، لا يدري ما يعرض إليه في المستقبل. وأيضا هناك دليل عقلي استدلوا به، قالوا: لو أن السيد أمر عبده بأمر فلم يمتثل فورا فعاقبه لعد معذورا بهذا العقاب، فلو قال له أسقني ماء أحضر كذا ولم يبادر بإحضاره فعاقبه على هذا الأمر، قال لعد معذورا في معاقبته، وهذا يدل على أن الأمر للفور. أيضا دليل رابع أو خامس أنه إذا قيل إن الأمر على التراخي، إذا قيل إن الأمر لا يقتضي الفورية وإنما هو على التراخي، فلا بد أن يكون لهذا التراخي غاية، لأنه إذا قيل إن الأمر على التراخي إلى غاية مجهولة فالتكليف بالمجهول لا يصح، وإذا قيل إلى غير غاية أدى ذلك إلى سقوط الواجب والفرض، وإذا قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء فالواجب أن ظن البقاء لا يدري إنسان عنه، ولو قيد زمنا لكان تحكما بغير دليل. إذن إذا قيل إنه على التراخي، الأمر على التراخي وليس على الفور، فلا بد أن يكون لهذا التراخي غاية، لأننا إذا قلنا إن الأمر لا غاية له فهذا تكليف بمجهول، وإذا قيل إلى غير غاية فهذا أيضا سبب لسقوط الواجب، وإذا قيل غايته إلى الوقت الفلاني مثلا فهذا أيضا تحكم بلا دليل، فمثلا إنسان يقول يجب الحج لكن ليس على الفور للتراخي، إلى متى؟ يقول بعد بلوغه بخمس سنوات، تقول هذا تحكم، جاء واحد يقول لا بعد بلوغه بأربع، والثاني يقول بعد بلوغه بست، فهذا تحكم بلا دليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. والأمر إن روعي فيه الفاعل، يعني إذا كان الملحوظ والمراعى في الأمر عين الفاعل بقطع النظر عن الفعل، قال فذاك ذو عين وذاك الفاضل، يعني فهذا فرض عين، فرض عين، وذاك الفاضل يعني على ما روعي فيه الفعل وهو فرض. إيش؟ إيه تكلمنا عليها ما ذكرنا ذرة أحوال. والأمر للفور فبادل الزمن إلا إذا دل دليل اسمع، قلنا ما دل إذا دل دليل، دل الدليل على الفورية أو على التراخي أو مطلق، هذا اللي فيه خلاف. طيب يقول وذاك الفاضل، يعني أن الأمر الذي يراعى فيه الفاعل أفضل من الأمر الذي يراعى فيه الفعل، ولهذا قال وإن يراعى الفعل، يعني إذا كان المقصود إيقاع الفعل وإيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فذو كفاية أثر، يعني علم. فذكر المؤلف هنا ذكر فرض العين وفرض الكفاية، وذكر ضابطا يفرق فيه بين فرض العين وفرض الكفاية. فكل أمر من الشارع، كل أمر من الشارع إن كان المقصود به، إذا كان المقصود إيجاد الفعل وإيقاع الفعل بقطع النظر عن الفاعل فيسمى فرض كفاية، وإن كان المقصود الفاعل نفسه، الفاعل نفسه، فهذا فرض عين، فرض عين. ففرض العين ما طلب فعله من كل مكلف بعينه، وفرض الكفاية ما طلب فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فالمقصود منه إيجاد الفعل وإيقاعه. واعلم أن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان ويفترقان، يشتركان ويفترقان، فيشتركان أولا ابتداء في أصل الخطاب، وأن كل منهما واجب مأمور به يجب اعتقاد وجوبه. ففرض الكفاية مأمور به وفرض العين مأمور به، إذا اشترك في ماذا؟ في أصل الخطاب، وأن كل منهما واجب. ثانيا أيضا مما يشتركان فيه أنهما يلزمان بالشروع مطلقا فيما يجب المضي فيه، سواء وجد من يقوم بالفرض أم لا. ففرض الكفاية وفرض العين متى شرع الإنسان فيهما إيش؟ فإنه يجب إتمامه، إذا اشترك في وجوب الإتمام. فإذا شرع في صلاة الظهر وجب إتمامها، وإذا شرع في صلاة الجنازة وجب إتمامها، وإذا شرع في الجهاد غير المتعين أيضا وجب إتمامه، لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. إذن فرض العين وفرض الكفاية يشتركان في أمرين، ما هما؟ أولا أن كل منهما في أصل الخطاب ابتداء أن كل منهما واجب يجب اعتقاد وجوبه، يشتركان أيضا في وجوب المضي فيهما بعد الشروع، يشتركان في وجوب المضي بعد الشروع فيهما، فمتى شرع في فرض الكفاية أو شرع في فرض العين فيجب إتمامه. يفترقان في ثاني حال، يعني من حيث الأداء، ففرض العين مطلوب من كل مكلف بعينه، وفرض الكفاية إنما يجب على من يجب بفعله الكفاية، بمعنى أنه إذا فعله الإنسان أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره. ففرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. وهنا مسائل تتعلق بالفرض. أولا يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أن غيره قام به سقط، ولا يشترط اليقين. ثانيا إذا قدر أن الكل فعل فرض الكفاية كان فعل الكل أداء للواجب، ولا نصف فعل بعضهم بأنه واجب وفعل بعضهم بأنه سنة، فليوصف بأنه فرض. فمثلا قام 40 شخصا، قام 100 شخص وصلوا على جنازة، فعل الجميع يوصف بأنه فرض واجب، ولا نقول مثلا إن الفعل سقط بواحد فيكون فعل البقية سنة. واضح؟ طيب أيما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين؟ قال بعض أهل العلم فرض الكفاية أفضل من فرض العين، فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وذلك لأن القائم بفرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، وعن غيره، ففعله متعد. والقول الثاني أن فرض الكفاية أن فرض العين أفضل، وذلك لأن فرض العين أهم وأوجب وأوكد، ولولا أنه مؤكد لما أوجبه الله عز وجل على كل أحد، لما أوجبه الله عز وجل على كل أحد. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. إذن يقول فرض الكفاية، فرض العين أفضل من فرض الكفاية. طيب الواجب، الواجب قلنا إنه واجب عيني وواجب كفائي. طيب الواجب أيضا ينقسم باعتبارات معينة، ينقسم بعدة اعتبارات. فباعتبار الفعل ينقسم إلى واجب معين وواجب مخير. هناك واجبات، واجب معين وواجب مخير. فالمعين لا تخير فيه، بل لا بد من فعله أو فعل بدله إذا كان له بدل، يعني حيث تعذر فعل الأصل، كالحج مثلا والصيام. نمثل بالصيام، الصيام واجب معين لا بد من فعله، فإذا تعذر فعله رجع إلى البدل. وأما الواجب المخير فهو ما يخير فيه بين أشياء محصورة معلومة معينة لا مطلقة، ما يخير الإنسان فيه بين أشياء محصورة معلومة معينة لا مطلقة، ككفارة اليمين وفدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا خير الإنسان بين أشياء معلومة معينة محصورة ليست مطلقة، كذلك أيضا بكفارة يمين، فلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يكون يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن خير بين أشياء معينة محصورة. طيب ينقسم أيضا الواجب باعتبار الفاعل، باعتبار الفعل إلى معين ومخير، باعتبار الفاعل إلى عيني وكفائي، وهذا سبق. ينقسم الواجب ثالثا باعتبار الوقت إلى مضيق وموسع، إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق أن يكون الوقت بقدر الفعل، أن يكون الوقت بقدر الفعل كصوم رمضان. والواجب الموسع أن يكون الوقت المقدر للعبادة، يكون الوقت المقدر للعبادة أكثر من وقت فعلها، بحيث يسعها ويسع غيره من جنسه، يسعها ويسع غيره من جنسه. فصلاة الظهر، صلاة الظهر مثلا وقتها موسع لأنه يسعها ويسع غيرها من جنسها. إذن هذه أقسام الواجب، ينقسم باعتبار الفعل إلى معين ومخير، باعتبار الفاعل عيني وكفائي، باعتبار الوقت إلى موسع ومضيق. السنة كذلك كالواجب بحب أقسامها، إن هناك سنة على الأعيان، سنة أعيان كالسنن الراتبة، وسنة على الكفاية كابتداء السلام. السنة الراتبة، ما نقول السنة الراتبة فرض سنة كفاية، لا، هي مطلوبة من كل شخص بعينه، بحيث لا يقوم غيره مقامه فيها. يعني واحد يصلي رتبة الظهر شاف في المسجد ناس قال يكفون يتسننون يكفون، لا. أما السنة الكفائية فمثل السلام، السلام سنة كفائية. والقاعدة في التي تجمع هذا أنه متى طلبت عبادة من كل واحد بالذات أو من معين، شوف القاعدة، متى طلبت عبادة من كل واحد بالذات أو من معين، فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين. هذه عبارة مختصر التحرير رحمه الله. ومتى طلبت عبادة من كل واحد بالذات أو من معين، فمع جزم، يعني مع طلب جازم، فمع فرض عين وبدونه سنة عين. وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه سنة كفاية. اتضح؟ طيب، وإن طلب الفعل إن طلب الفعل فقط، إذا كان مطلوب الفعل، يعني إيجاد الفعل فقط، فمع جزم يكون فرض كفاية، ومع عدم الجزم يكون سنة كفاية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. والأمر بعد النهي للحل، وفي قول قول لرفع النهي خذ به تفي. وقول المؤلف رحمه الله: وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. أيما الراجح؟ نعم، خذ به تفي. وهذا مخالف لما اصطلح عليه بعض أهل العلم من كونه إذا قال في قول فالمقدم غيره، فهمتم؟ ومن هؤلاء الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير، حيث قال: ومتى قلت في قول فالمقدم غيره. إذا قال وفي قول كذا فالمقدم غيره. ومن يعني أمثلته قوله رحمه الله: وفعله، يعني سبحانه وتعالى، وفعله وأمره لا لحكمة في قول. وفعله وأمره لا لحكمة في قول. شوف المقدم غيره، أن فعله سبحانه وتعالى فعله وأمره لحكمة، لا يفعل إلا لحكمة ولا يأمر إلا لحكمة. يقول: والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. أشار بهذا البيت إذا ورد الأمر بعد النهي، إذا ورد الأمر بعد النهي، فهل هو للحل أو أن له حكم ما قبل النهي؟ فيه خلاف. فذهب بعض أهل العلم، وهو المذهب، أنه للحل، أن الأمر بعد النهي للحل وليس لرفع النهي. واستدلوا بأن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة، قال: أكثر الأوامر الشرعية التي وردت بعد الحظر للإباحة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. وقال: فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن. شف، أمر بعد نهي، وإتيانها على أصل أنه مباح. فقالوا أكثر أوامر الشرع أنه إذا ورد أمر بعد الحظر فإنه إباحة. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها. فقالوا ادخروها، هذا أمر بعد نهي فيكون الإباحة. واستدلوا أيضا بأن النهي يدل على التحريم، فورود الأمر بعده رفع للتحريم، ورود الأمر بعده رفع للتحريم، فالنهي نسخ الحكم الأول، الحكم الأول نسخ، والأمر بعد نسخ النهي شكل حكمه مباح، يكون مباحا. طيب هذا قول. القول الثاني في المسألة ما أشار إليه المؤلف بقوله وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. نعم، القول الثاني أنه للوجوب، أن الأمر بعد النهي للوجوب. قالوا لأن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، فإذا ورد أمر بعد حظر فإنه للوجوب. وإلى هذا ذهب بعض الحنابلة وكذلك أكثر الأحناف على أن الأمر بعد النهي يكون للوجوب. وفي المسألة قول ثالث، قول ثالث أن الأمر بعد النهي لرفع النهي السابق، لرفع النهي السابق، ويكون حكم الأمر، يكون حكم الأمر حكم ما قبل النهي، فإن كان ما قبل النهي مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح، وإن كان واجبا فهو واجب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا ابن كثير في تفسيره، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على أن الأمر بعد النهي لرفع النهي، أن الأمر بعد الحظر لرفع ماذا؟ لرفع النهي. فإذا ورد أمر بعد حظر فننظر إلى حكمه ما قبل النهي، فإن كان مباحا فمباح، إن كان مستحبا فمستحب، إن كان واجبا فواجب. مثال المباح قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، قال فاصطادوا، نقول أمر، ننظر إلى الحكم قبل التحريم، حال الإحرام محرم، ما قبل الإحرام الصيد مباح، إذن نقول فاصطادوا، الصيد هنا إيش؟ لرفع النهي، فيكون حكم ما قبل النهي، وحكم ما قبل النهي أنه مباح. مثال المستحب قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، نهي عن وقت الصلاة، ما قبل ذلك نقول مستحب، لأن كون الإنسان إيش يطلب الرزق هذا أمر إيش مطلوب، الإنسان مأمور بطلب الرزق. مثال ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لا نقول زوروها إيش إنه مباح، بل نقول حكم حكم ما قبل النهي، وحكم ما قبل النهي أنه مستحب فيكون مستحبا. ويؤيد هذا أيضا العلة المذكورة في الحديث فإنها تذكر الآخرة، فإنها تزهد في الدنيا. طيب مثال الواجب، الأمر بعد النهي الواجب، قول الله تبارك وتعالى قتل المشركين، قتل المشركين كان واجبا في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين، مش الآية نعم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم كمل طيب، فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، ثم منع قتل المشركين لأجل الأشهر الحرم، فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القائد، ثم أمر به عند انسلاخها فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث لا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يتخلطون. طيب هنا الأمر، هنا نقول فاقتلوا المشركين أمر بعد حضر، فيكون حكم حكم ما قبل الحضر، فيكون القتل هنا القتل واجبا. فتبين أن الأمر بعد النهي ما حكمه؟ قيل إنه للإباحة وهو المذهب، وقيل للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب، وقيل إن حكمه حكم ما قبل النهي، فإن كان ما قبل النهي مباحا فمباح، مستحبا فمستحب، واجبا فواجب. ما مثال المباح؟ نعم، بعد الحين الإحرام. نعم، وهذا يدل على يدل على الإباحة، لأن الصيد قبل الإحرام مباح. مباح، أحسنت. طيب في مثال آخر، كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي. طيب مثال المستحب، الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الأمر، نعم، الأمر هنا بعد نهي، بعد النهي والأمر كان والحكم كان مطلب الرزق مأمور به الإنسان، فيرجع الحكم إلى ما قبل النهي. فسعى إلى، أقول طلب الإنسان يطلب الرزق ويسعى في طلب الرزق، هذا مأمور به. طيب مثال آخر، فزوروها. طيب هو الذين، شوف في الحديث هذا، الذين يرون أن الأمر بعد النهي للحل والمذهب، يقولون باستحباب زيارة القبور، لكن لا لأن الأمر بعد النهي، لا لأن الأمر بعد النهي له حكم ما قبل النهي، وإنما لدليل آخر. فيقول هنا الأصل أن زيارة القبور مباحة، لكن الاستحباب نأخذه من قوله إيش؟ فإنها تذكر الآخرة، فإنها تزهد في الدنيا، والتذكير بالآخرة والتزهيد في الدنيا أمر مطلوب، فتكون مستحبة. فيأخذون الاستحباب لا لكون الأمر بعد النهي له حكم ما قبل ذلك. وأما الذين يرون أن الأمر بعد النهي لرفع النهي، فيقولون نستحبه لأمرين: ما ورد في الحديث تذكر الآخرة تزهد في الدنيا، ولأن حكمه حكم ما قبل النهي. واضح؟ طيب مثال الواجب، إبراهيم، ها؟ قاتل المشركين. نعم، حسن. وهذا أيضا أمر بقتل المشركين ليس حتما على الوجوب، ليس حتما على الوجوب، بل إذا دفع الجزية كف عنه. فقالوا عز وجل فاقتلوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا مقيد بقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل ذلك على أن المشرك إذا بذل الجزية كف عنه، كما في حديث بريدة. إذا لا نقول إنه إن قلقت المشركين أن كل مشرك يقاتل، بل إذا دفع الجزية يعني كان من يعيش بلاد المسلمين والتزم أحكام الإسلام، فإنه يكف القتال عنه.